بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل شرح مشكلة الشجاع وفصل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل وركعات الصلوات المفروضة 17 ركعة. ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا، فإن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا. هذا الفصل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام. هذا تبويب لبعض الشروحات فيما تشتمل عليه الصلاة، بدأها لأنه أراد أن يبين بأن ركعات الصلاة المفروضة 17 ركعة، وهذه يعني معلومة من السنة، بأن 17 أربعة في الظهر والعصر والعشاء، وثلاثة في المغرب، واثنتان في الصبح، فالمجموع 17 ركعة. وقيدها غير يوم الجمعة، يعني هذه 17 في غير يوم الجمعة وفي غير السفر القصر، يبقى عند المقيم وفي غير يوم الجمعة. الإمام الرازي له كلام في هذا، بس فقط نذكره، ولكن يعني لا يعول عليه كثيرا. قال: الحكمة في ذلك العدد، يعني أن زمن اليقظة في اليوم والليلة 17 ساعة، وهذا الكلام يعني إن كان، فقال: في النهار المعتدل أو المعتدل 12 ساعة، وسهر الإنسان من أول الليل، هذا كلام الرازي، 3 ساعات، وآخر الليل 2 ساعة، فكأن المجموع 17 ركعة، 17 ساعة، فكأن في كل ساعة ركعة. يعني لا يعول هذا الكلام لأنه ليس فيه فقهيا شيء، لكن المهم قال بعض الشروحات 17 ركعة، أي 34 سجدة، إن كل ركعة سجدتين، و94 تكبيرة لتقديم المثنى على السين في كل رباعية، يعني 22 تكبيرة للإحرام، المهم فاجتمع معه يبقى 66 تكبيرة. وقال 10 تسليمات، وكل صلاة تسليمتين، وقال 153 تسبيحة، يعني أراد أن يجمع 17 ركعة في تسبيحات والتشهد والتسليمات وهذه الأشياء كلها، وجمع الأركان أيضا. بعضهم قال يعني هذه أن نعرج عليها مرادا أن يقرأها يقرأها، لكن جمع الأركان فقال 126 ركنا، ولكن يضاف عليها النية، لأنه هو لما جمع لم يقل بالنية، فلابد أن يضيف عليها النية، وجمع أركان الركوع والطمأنينة والرفع والسجود، وكل هذه الأشياء يرجع فيها يعني في الشروحات أن تقرأ، يعني ليس فيها مسائل كثيرة. ثم قال في الشرع في القسم الثاني في الفصل، وقال: من عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا، فإن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا. هذا يرجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عندما سأله عن كيفية الصلاة وكان يشتكي، قال: صل قائما، هذا أمر أولا، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وزاد النسائي في رواية قال: فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه تجعل المعنى يعني قبول الصفة كما سنبين، الاستلقاء على الظهر إن لم يكن، لأن قالوا السنة بالاضطجاع أن يكون على اليمين، على جنب اليمين، ويعني إن من أثبت رواية النسائي فيكون حتى الاستلقاء على القفاء أو على الظهر يكون يصح إن لم يستطع، لكن يقدم الجنب اليمين الأيمن أولا. نعم، كما سنبين، لذلك قالوا يضع زي مخدة أو وسادة بحيث يرتفع رأسه ليكون في مقابل القبلة. الإجماع في هذا بأن من لم يستطع أن يصلي إلا هكذا فلا ينتقص ثوابه، يعني الذي لم يستطع أن يصلي قائما وصلى قاعدا، أو لم يستطع قاعدا فصلى مضطجعا، لا ينتقص ثوابه عن ثواب المصلي قائما لأنه معذور، هذا في الفريضة. لذلك وقال: وإن من عجز عن القيام في الفريضة، في خلاف النفل، فإن في النفل لا يشترط فيه العجز كما بينت السنة ذلك، لكن ما معنى الآن في الفريضة؟ لذلك قال: من عجز عن القيام وصلى قاعدا أو مضطجعا فلا ينتقص من أجره مثله مثل الذي صلى قائما. هنا الإشكالية في المراد بالعجز، ما هو العجز الذي يراد في به، أو هو عدم الإمكان؟ عدم الإمكان، قالوا عدم الإمكان ليس المراد بالعجز عدم الإمكان، قالوا ليس المراد بالعجز عدم الإمكان، بل هو خوف الهلاك أو زيادة المرض أو لحوق مشقة شديدة أو خوف مثلا الغرق أو خوف دوران الرأس، إن كان يصلي في سفينة مثلا والسفينة تسير، فلو صلى قائما سيأتيه الدوار فيقع ميتا يغرق في البحر مثلا. فقالوا هذا ليس المراد بالعجز عدم الإمكان، بل الخوف، خوف الهلاك أو زيارة المرض كما بينا. وقال الإمام الشافعي ضبط العجز، لا هذا ليس الشافعي، هذا الإمام إنه هو إما الرافعي أو النووي، قال ضبط العجز أن تلحقه مشقة تذهب خشوعه. قال نقله النووي في الروضة، يبقى هذا ليس، يبقى هو الإمام النووي هنا، أن ضبط العجز أن تلحقه مشقة تذهب الخشوع، إلا أنه في شرح المهذب رجع عن هذا النووي وقال بقول الشافعي بأنه الضابط هنا أن لا يطيق القيام إلا بمشقة غير محتملة، بهذا الضابط، وهذا صحيح، أن لا يطيق القيام يعني لا يستطع أن يقف قائما إلا بمشقة غير محتملة، وممكن يقف لكن المشقة غير محتملة، هذا هو الضابط الذي يجعله يتخلى عن القيام ويصير إلى الجلوس، أنه يستطيع القيام ولكن المشقة التي ستأتيه من القيام غير محتملة، لا يستطيع أن يتحملها، وهذا هو الذي يعني اعتمد في المذهب. قالوا هذا بالنسبة للضابط. الثاني مسألة القعود، ما هي صورة أو هيئة القعود؟ قالوا يعني فيها وجهان، الوجه الأول أن يقعد قاعدة الافتراش لأنه أقرب إلى القيام، أو قولان مش وجهان، قولان أصحهما الافتراش لأنه أقرب إلى القيام، وقالوا لأن التربع فيه طرف، يعني نوع من الطرف، يجلس متربعا كان فيها نوع من الطرف، والافتراش هو أقرب للقيام، هذا القول الأول. والقول الثاني قالوا التربع أفضل، يعني يتربع يجلس متربعا أفضل ليتميز قعود البدل عن قعود الأصلي وهو الافتراش. قالوا القعود الأصلي علمنا الافتراش أو التورك، يعني في التشهد الأخير التورك والافتراش في باقي الجلسات، فقالوا الأفضل أن يكون متربعا حتى يميز هذا الجلسة عن جلسة الجلسة الأصلية وهي الافتراش التي تكون في الأصل، فيميز البدل عن الأصل. وطبعا كما بينا أن الجلسات مسألة الإيقاع قالوا نهي عن الإيقاع، وإحنا عندنا في المذهب لو ما حضرته الذي حضر أن الإيقاع فيه جلسة سنة ذكرها الشافعي، وخلاف ذلك الإيقاع الذي نهي عنه، وقلنا السنة أن يجلس منتصب القدمين ويجلس بالإليتين على الكعبين، هذه سنة عندنا في المذهب الإيقاع، بل وذكرها الشافعي. أما خلاف ذلك الإيقاع نعم نعم، لا بينهما هذا المنهي عنه اللي تكون الإليتين على الأرض، لكن ليس منع عنه يجلس بالإليتين على الكعبين، يعني ينصب ويجلس بالاثنين، ودي موجودة عند الناس كثر عوام، ودي سنة الإيقاع، هذه ليس منع عنه، هذا إيقاع أيضا، ولكن هذا ليس منع عنه، منع عنه هو أن تكون الإليتين على الأرض، فهذا أيضا يعني بس نذكر بأن هذه من الجلوس التي لا يجلسها الذي يريد أن يصلي جالسا، فعنده قول الأول هو الافتراش، وقول الثاني وهو أن التربيع. إذا لم يستطع الجلوس كما جاء الحديث يصلي مضطجعا، والسنة أو المصلي مضطجعا على جنبه مستقبل القبلة، كما كالميت في اللحد، كالميت في اللحد يكون يوضع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، هذا هو الأفضل. يكره على الأيسر إلا بعذر، يعني إذا كان في ألم أو جرح على الأيمن ولا يستطيع فيصلي على الأيسر. بالنسبة للجلوس على الكرسي يعني هو مستعد يتربع أو يفترش، فخلاص الكرسي هو مجبر على هذه الجلسة، يعني دي أسهل له من أن يتربع، طبعا يجلس كما هو على الكرسي. يتربع كده؟ هذا التربع نعم، يتربع إذا كان على الأرض يعني، لكن طبعا على الكرسي صعب أن يتربع. فينفع الكرسي؟ طب يقدم الكرسي على التربع؟ والله المسألة عنده حسب الأفضل له، الاثنين جلوس، الاثنين جلوس، وطبعا ما كان وقتها في كراسي، فكان جلوس على الارض. لا، لان دي مستحدثه. دي عندنا طبعا هو الاصل كان جلوس الارض، لكن لا نستطيع نقول له بتجلس على الكرسي، لا نستطيع بذلك. هو شوف، انا اقول لك شيء، يعني لو سالتني هذا السؤال، يعني انت سبحان الله فتحت علينا فتحه جيده، يعني السؤال دي من بركه المجلس. يعني انت سؤالك هذا، لو هتسال، لو لو لو واحد سالني واريد ان يجلس، اقول له اجلس على الارض. ليه بقى؟ انا اقدم الارض، لان الكرسي الان عندنا اشكاليه فيه مع المصلين. اين اضع الارجل، الامام ولا الخلف؟ واحيانا يضعوها بطريقه تجعل الصف منقطع. فحتى نخرج من هذه الاشكاليه، الاولى اذا كان يستطيع الجلوس على الارض يجلس على الارض، لانه حتما على الارض هيكون الصف مستوي. لكن عندنا اشكاليه اخرى، مساله بقى هنا الكرسي، تضع الرجلين القدامانيين الاول ولا الرجلين الخلفيين؟ فخليها الان عشان ما نتفرعش لما ننتهي منها. فلذلك على الترتيب، لو يستطيع يصلي على الارض، لان هذا سيؤدي الى اكتمال الصف، الا اذا كان لم يستطع. يسوي بالركبتين ولا بالمقعده؟ لا، هيجلس كانه واقف جنب الناس، الناس واقفين وهو جالس. يعني طبعا هو ما هو ظهره مع ظهرهم، وجالس جالس كده او هيربع. بس هو اللي مساء التربيه ممكن يمد رجله اذا هو مجبر، لكن مش واجب اللي يخليه جالس في الافتراش او التربيه، لانه هيقف يصف. طبعا هيصف معاهم ظهر بظهر وكتف بكتف، خلاص ما عندوش اشكاليه. مشكله الكرسي الان بقى ايش؟ انك انت لما بتجلس، ما هتجلس طب ازاي؟ لو عايز كتف بكتف يبقى لازم تقدم الكرسي. وبعضهم بيجلس يخلي الرجل مع الرجل، فيبقى هو ورا، يضر بالصف اللي خلفه ويظهر ان في عدم تساوي صف. لذلك يعني انت سؤالك جيد لإطلاق ان لو هناك تقديم نقدم على الجلوس على الارض اذا كان يستطيع، حتى لو يؤدي لإفساد الصف. المساجد دلوقتي بعض المساجد الكبيره نعم تفعل ذلك، بيخلوا اللي عايز يجلس على الكراسي بيعملوا صفوف خلفيه لذلك. بس يعني اشكاليتها ان لو صلى منفرد تبطل صلاته، اذا كان هو الوحيد اللي في الصف اللي ورا على الكرسي هتبطل صلاته. يعني هو لابد ساعتها ياتي بالكرسي ويجلس معه في الصف، حتى لا يصلي منفردا وفي مكان في الصف. طبعا مساله على الاستطاعه، تمام. يعني لو كان لا يوجد مكان في الصف، خلاص يصلي خلف الصف منفرد، واتقوا الله ما استطعت، ليس عليه شيء. يعني ايش؟ على الكرسي كان منفرد، مش جماعه يعني، خلاص ما يصليش، في مشكله. ما هو لو في الفرض وغير مستطيع، وفي النافله قلنا على التفصيل، قلنا ليس فيه شيء. احنا كلامنا لا صلاه خلف الصف منفردا، فلو كان يصلي جماعه لا يصلي منفردا. الاضطجاع اولا قالوا يبدا بهيئه اللحد، كالميت في اللحد، يكون على اليمين مستقبل القبله. فان لم مستقبل القبله دي مفهومه مستقبل بوجهي براسه؟ نعم، بوجهي. يعني انا لو كده مثلا قبله هي كده، صح كده، هي بالضبط، هتنام ووجهك للقبله. وشك للقبلة كده بالضبط كده يا شيخ، نائم بالعرض لو عايز تنام كده، وشك للقبلة. والله ما مش هتيجي الا كده، يعني يعني ينام بالعرض كده، وجهه للقبلة، وجهه للقبلة، يعني القبلة تبقى يستقبل القبلة بوجهه، يستقبل القبلة بوجهه، يبقى القبلة عرضية على الجسم. زي النايم. زي ايش؟ زي النايم. زي النايم، اذا كان هينام كده، مش زي هو زي الميت في اللحظة افضل. ما هو ده اللي ملوش حل، يعني هو ما بيعرفش يتحرك، هو بيحطوه كده وواجهه واستقبل القبلة على اليمين. فلذلك قالوا مثل الميت في اللحم. نايم بقى ده بقى بيتحرك بمزاجه، انا اني نايم كده. لا مش غلط، ما انا قلنا، ما انا قلت لك اول حاجه الايمن مستقبل القبلة، لم يستطع على الايمن يبقى على الجنب الايسر. طب يقصد كده بالطول يا شيخ؟ ما انا جاي لك والله، ما هو بالطول ده المستلقي، مش هيستلقي على ظهري. يعني مش ممكن ينام على جنبه؟ على جنبي ومستقبل برضه الطول يا شيخ. كيف هيكون مستقبل؟ يعني تقصد بالطول؟ نعم، انت ظننت انك انت تريد على الظهر. بس لو بالعرض هي كده هيبقى في مشقه في الصف، يعني هياخد مكان في الصف لو حد بيصلي جماعه مثلا. ما هيعملوا هو اصلا هو لو مستلقى هو جه من بيتهم ازاي اصلا؟ هي مساله مش الجماعه، هو حملوه يعني عشان يستلقى هنا خلاص هيطعوه. لا لو تقصد نعم اليمين ويستقبل القلبه بوجهه ممكن بالطول هكذا يعني ممكن يقف بالطول ويميل راسه وينظر للطول. بس هو كيف بيوضع الميت في اللحم؟ انا شفتها بالعرض. يبقى احنا لذلك انا قلت كوضع الميت في اللحم. مفيش في مصر بالعرض؟ لا نعم لا، في عندنا بالبيس قلب بالبيس في ما في دلوقتي مدافن شرعيه، وفي 6 اكتوبر كمان مدافن لحد هكذا هيضعه ويتجه للقبلة بيمينه. هذا هو هذا الجنب الايمن. جيد. طيب ان لم يستطع الايسر، ان لم يستطع يستلقي، ودي رايت يستلقي، ولكن هنا عنده اشكاليه في المذهب، قال يرفع راسه حتى يستطيع ان يستقبل القبلة. هنا بقى ده يستلقي بطريقتكم، ملوش حل في الاستلقاء الظهر الا ان يكون هكذا، ان هو حتى يرفع راسه فيستقبل القبلة هكذا. اما لو كان على جنبه الايمن بطريقتكم كده هو مش هيستقبل القبلة بوجهه، لذلك لابد يكون كده عشان يستقبل كده، والايسر هيبقى كده هيستقبل كده، هتكون القبلة هكذا. لكن لو مستلقي على ظهره هيبقى راسه هنا، فقالوا يرفع بشيء استقبل. طبعا فسروا قالوا لو في الكعبة والكعبة فوقيه داخل الكعبة هو خلاص جاي من الكعبة كلها، فهو ما عندوش اتجاه قبلة هنا. قال ولكن المهم اذا استلقى على على على ظهره على قفاه يعني او على ظهره، قالوا ترفع قليلا، وان لم يستطع فهو فقط يشرب براسه كده، المهم ان هو يكون في اتجاه القبلة. نعم وكده ايسر كده يستلقى على بالضبط. هذا هو. طيب تتم نعم خلاص ما عندوش بقى يروح فين، ما هو يمين شمال واستلقاء، ما فيش اي وضع ثالث هيكون الا اذا في اخترع حاجه ثالثه خلاص. طبعا يوم يعني يخفض راسه بالركوع او يوم ثم يخفض اكثر في حاله السجود، حاله السجود. وقلنا في نسينا نقول في حاله الجلوس بالنسبه للركوع يومئ براسه حتى يحاول ان يوازي الركوع المستقيم الواقف، يعني يحاول ان هو جالس ان يمد في الركوع يكون موازي لموضع الركوع الخاص بالواقف، وكذلك في السجود يحاول ان يسجد ليكون اقرب لموضع سجود الواقف، يزيد في الانحناء حتى يصل الى موازي موضع السجود. هذا كده يحاول ان يوصل للرجوع والسجود يومي اكثر ينزل اكثر كده. نعم يحاول اكثر نعم. بعضهم قال لو استطاع ان يسجد يسجد، لكن ضعف الركوع لا يستطيع جنب الانحناء، اما في السجود ان استطاع ان يسجد يسجد، ان هو ليس عنده عذر في مساله السجود. لذلك لابد ان ننوه بانه ما يستطيع ان ياتي به قياما لابد ياتي به اولا ثم يجلس. يعني بعضهم يقول حتى لذلك لما قالوا إذا صلى المرء منفردا يستطيع أن يصلي قياما، وإذا صلى مع جماعة لا يستطيع أن يصلي قياما فيصلي جلوسا، فالأولى يصلي قياما منفردا أم مع الجماعة. في بعض المرضى قال إذا صلى منفردا ممكن يتجوز فيصلي قياما، أما إذا صلى مع الجماعة فيضطر أن يصلي جلوسا. فقالوا يعني هل يقدم صلاة الجماعة أم يقدم، يعني فيها قولان عندنا أو في جواز الأمرين، ورد عن الشافعي جواز الأمرين، لأنه قال الأولى المحافظة على الركن، وهو يقدم أنه من ما يستطيع أن يصلي قائما يبقى يجب عليه أن يصلي قائما. لما يستطيع المحافظة على الجماعة وإذا تعب يستهنك ثم يقوم ويقوم بعد، لذلك قالوا يعني يجوز الأمرين، ولكن الأولى يقدم أنه محافظة على الركن إذا كان سيصلي قائما كل الوقت فيصلي. هذا قول. والقول الثاني كما قلت أنه على قدر الاستطاعة صاع يجمع فيجمع. المهم اللي يهمونا الآن اللي دي اللي بتتعرض لها الكثير من المصلين أنه ما يستطيع أن يصليه قائما لابد أن يأتي به أولا. يعني إذا كان يستطيع ممكن بعضهم المشكلة في الظهر فهو لا يستطيع أن يركع أو يسجد، فتلاقيه بدأ بالجلوس لكنه يستطيع أن يقف، يعني يستطيع أن يكبر قائما ويقرأ الفاتحة أو يستمع للفاتحة قائما ليس فيه إشكالية، لكن عند الركوع يجلس، هذا يجب عليه ذلك. فإلا ولكن لو جلس في بداية الصلاة هذا لا يصح، لأن احنا قلنا المسألة كلها ترجع أنه إذا كان سيصلي قائما سيتصيب مشقة لا يستطيع أن يتحملها، فما دام يستطيع أن يتحمل ولو جزء من الصلاة يصلي قائما ثم يرسل. إيه طبعا بعض الناس يعني كما يقول إيه يعني مش بالعامية، مش عايز أقولها بالعامية يعني، لكن هو يعني بيخلص الموضوع زي ما أنت قلت كده، يعني إيه بينهي المسألة من الأول إنه يجلس وخلص، وإنه الوجع عنده في الركوع أو الوجع في السجود إنه ما يقدرش ينزل لركب، لكن هو يقدر يقف، فهو لا وجب عليه إنه يقف. نعم. خلاص إذا أصابته مشقة لا يستطيع أن يتحمل خلاص تحقق ما عندنا الضابط فيجلس. مسألة كلها لكن ما دام يستطيع أن يقيم يصلي قائما لابد أن يصلي قائما. حتى لو مفرد؟ إيش فيها مفرد أو جماعة؟ المسألة عندنا ضابط واحد. ضابط واحد. إيش؟ والله أنا يعني هي إشكالية طبعا إن إذا كان هذا المرض متصل وهو لن يستطيع أن يصلي إلا منفردا قائما وجالسا في الجماعة، هذه فيها تحتاج بقى يعني دقة نظر، هل لما كان متصل المرض يعني هو لن يستطيع إلا خلاص هو دلوقتي لن يستطيع مع الجماعة أن يصبر على الجماعة فيصلي جالسا، لكن لو صلى منفردا يتجاوز ويصلي قائما وهذا سيظل هكذا عنده داء مستمر، هذه تحتاج حقا يعني دقة نظر. أما إذا كان مرض طارئ ويستطيع أن يصلي منفردا قائما وجالسا في الجماعة أنا ما أراه يعني أدي الله عز وجل يصلي منفردا قائما أولى، لأنه عنده مرض عنده عذر فيقدم الركن وهو القيام عن الجماعة التي سيصليها جالسا. الحمد لله رحمكم الله. هذه مسألة اجتهادية عموما، إن حتى عند الشافعي قال بالقولين أو قال بالوجهين، قال نص على جواز الأمرين. الأولى الركن مش الأولى الأول أفضل محافظة على الركن وهو الأصح، يعني حتى هو ترجيح إيش في المرض. أنا اللي فصلت، هم ما فصلوش هذا التفصيل، هو قال الأول الرأي الأول وهو رجح بعد ذلك إنه الأصح إنه هو يقرأ يعني يصلي منفردا قياما للركن، ثم الرأي الثاني وده القاضي حسين، القاضي حسين وافق فيه الشافعي أيضا المذهب، الرأي الثاني إن يصلي في الجماعة وهو جوز الأمرين. هي هترجع خلي بالك للمذهب عندنا يرى بسنية صلاة الجماعة. هنا بقى تبقى إشكالية تانية، لذلك إحنا تبقى أسهل عندنا في تبع المذهب يعني لو قال بسنية الجماعة فهيقدم الركن في القيام أولا يميل إلى ذلك، أما إذا كان يرى بالفرضية هنا وهنا وهنا عنده تنازع بقى في المسألة. لكن هو طبعا الخلاف هو يأتي الفصل اللي بعد اللي جاي دوت هو صلاة الجماعة فيها معترك، طبعا معترك بين الشافعية والحنابلة. الحقيقة أن دين الله عز وجل مين هو فرض خلاف المذهب، لكن طبعا الشافعي طبعا انتصر لل أقصد الذين مهتمين يعني والخلاف سائل. والله لا إنكار فيه، لا إنكار فيه. يعني الشافعي اختلف مع أحمد صحة الرواية يعني فيها لما أحمد جه يتكلموا فيها ثم قد نعل ومشي أحمد يعني حتى لا يجادل، فأقصد المسألة كان يعني ما بين أحمد والشافعي كان فيها نعم فأقصد إن هي خلاف معتبر. فهذه المسألة وبعض برضه الشيخ الغزالي رجح الصلاة في الجماعة، يعني محمد الغزالي قال يصلي في الجماعة قائما جالسا أفضل من يصلي منفردا، لذلك قلت المسألة حتى في المذهب فيها تردد يعني بجواز الأمرين. هذه طيب هذا الكلام في هذا الفصل الخاص بي الآن احنا معانا فصل مهم ما أدري المتروك في الصلاة وهو فيه كلام عن سجود السهو، وهو سيأخذ معانا يعني في تأصيلات ولا هتوسع فيه لأنه أمر مهم هيتوسع فيه خلاف المذهب، فإن أردتم نبدأه الآن هنبدأ بس ما أتوقعش أن ننتهي منه، لكن على الأقل ممكن ناخد أردتم تؤجله ونتوقف الأمر يرجع لكم. ممكن ناخد موافقة على سجود السهو ما هو سجود السهو اللي علينا الان الفصل الجديد هو المتروك من الصلاه قال ثلاث اشياء فرض وسنه وهيئه فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو بل ان ذكره والزمان قريب اتى به وبنى عليه وسجد السهو لاخر المسنون والهيئه ان اردتم نبدا بالتاصيلات لمساله سجود السهو والكلام وتعبتم نتوقف ونكمل لاحقا احمد ما عشان انا ما اعرفش الفرق انا ما عندناش شخصيه ما فيش مشكله بس ما اقدرش عليه باب زي خلاص لا ما هو هو معانا يعني ما احنا ممكن نرجع معه بس انك تحتملون ان نتكلم حتى لو ولا تعبتوا نايم طيب خلاص على الاقل نقصل وبعدين نخلي الفروع والمسائل يعني ايش وقت لان هو الباب هذا مهم وانا حتى لا التزم فقط بالمذهب او يعني بالتقصير فيه لان هو باب يعني يتعرض ليه كثير من الاخوه في الصلاه والائمه فاحنا نريد نتكلم فيه يعني باستفاضه شويه. وقال الفصل المتروك من الصلاه وقال ثلاث اشياء فرض وسنه وهيئه هذا تقصير المذهب ان المذهب يقسم الصلاه لفروض وسنن وهيئات. فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو بل ان ذكره والزمان قريب اتى به وبنى عليه وسجد للسهو والمسنون لا يعود اليه بعد التلبيس بعد التلبس هو هنا المتن عندكم بغيره لو مع المتن بس هي فيها تصحيح على فكره والمسنون لا يعود اليه بعد التلبس بالفرض مش بغيره يعني لو حد مع متن يبقى يصلح لان هي والمسنون لا يعود اليه بعد التلبس بغيره لا بالفرض ولكنه يسجد للسهو والهيئه لا يعود اليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها واذا شك في عدد ما اتى به من الركعات بنى عن اليقين وهو الاقل ويسجد له سجود السهو ومحله قبل السلام وهو سنه هذا يعني قرانا المتن كله ولكن سنتعرض اليه في الشرح سجود السهو في المذهب وله عندنا اصول وله ضوابط اولا السهو في اللغه بمعنى الغفله والنسيان واصطلاحا هو النسيان في الصلاه سواء نسي اركان من اقوال وافعال او نسي سنن او نسي هيئات كما سنبين هذا معنى السهو عند الكلام عن السهو هناك بعض الامور لابد ننظر اليها اولا النظر الاول ان الناسي لا اثم عليه ولا مؤاخذه عليه شرعا قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا قال الله عز وجل قد فعلت كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ده. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه إذن أنه أن الناس لا يأثم ولا وإن يعني نقص الأجر أو كما سنبين ولكن هو لا يأثم النظر الثاني أن هذا النسيان يجبر عندنا في المذهب يجبر هذا النسيان يجبر في المذهب فإن نسي ركنا مثلا فعليه أن يأتي بهذا الركن ويجبر ذلك بسجود السهو أيضا والدليل قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم قد نسي في الصلاة وعلمنا ماذا نفعل ففي الصحيح عن ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني هذا أثبت النسيان للنبي صلى الله عليه وسلم وقد نسي النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا كيف نجبر هذا النسيان من الفعل ومن القول فمن الفعل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي صلاة رباعية وصلى ركعتين حديث ذو اليدين وعندما أخبره ذو اليدين بذلك واستوثق من الصحابة رضوان الله عليهم قام فقضى أو صلى ركعتين أخرتين وسلم وسجد للسهو هذا من فعله علمنا كيف نفعل وأيضا من قوله حديث أبو سعيد الخدري وعبد الرحمن بن عوف أيضا رواية أبو سعيد ورواية عبد الرحمن بن عوف قال إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى فليبني على ما استيقن ويصلي او ثم يسجد سجدتين للسهو وفي روايه عبد عوف قبل السلام فهذا النظر الثاني بان النسيان يجبر بهذا السجود النظر الثالث هل السهو تبطل به الصلاه ام لا يعني هل إذا سهى أن يصلي في صلاته هل تبطل به الصلاة أم لا؟ في المذهب وعند الجماهير بأن من سهى في صلاته لا تبطل الصلاة، وهذا قول أيضا يعني أكابر الصحابة أبو بكر وعمر وعامة الصحابة، خالف الصحابة في ذلك. والعجيب أنه اللي خالف اثنين من فحول أهل العلم من الصحابة وابن عمر وابن عباس رضوان الله عليهم، قالوا كانوا يرون مع طبعا هذا ابن عمر وابن عباس وافقهم أو تابعهم في المذاهب الأوزاعي وأصحاب الرأي أي أبو حنيفة، قالوا الصلاة تبطل بالنسيان، مع اتفاقهم معنا بأن الناس لا يأثم كما قلنا، ولكن عندهم الصلاة تبطل بالنسيان، وقلنا ذهب إلى ذلك ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. وقالوا يعني أو دليلهم في ذلك قالوا لأنه لو نسي ركنا مثلا من الأركان فقد أخل بالصلاة التي شرعت والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا قد صلى صلاة ليست كما الله عليه وسلم، وإن تدارك الركن حتى بعد ذلك، ولكن يقولون بأن هذا قد فقد الهيئة التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فقدت الهيئة اختلت فأصبح هذا تفسد هذه الصلاة، ليس عليها من صلى من عمل عملا ليس عليها أمرنا فهو رد، فتبطل بذلك الصلاة. حتى لا نطيل، أبو حنيفة فصل قال إذا كان معتاد على النسيان فلا تبطل الصلاة، وقال المعتاد على السهو يعني فهذا لا تبطل الصلاة عنده لكن يسد الخلل بالسهو، أما من لم يكن معتادا وحصلت له مرة واحدة أو قليلا فهذا تبطل به الصلاة. المهم إحنا لا نركز في هذا التفصيل كثيرا، ولكن الراجح وقول أهل العلم والجماهير والمذهب بأن الناسي أو الذي نسى أو ساه في صلاته لا تبطل الصلاة، وقد بينا أن هذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقد حديث اليدين عندما نسى في صلاته وقام وأدرك الركعتين ولم تبطل الصلاة، بل بنى على ما قد سبق، لأنه بنى على ما قد سبق، وأيضا الأحاديث التي سنبينها تبين بأن الصحيح بأن من سهى في صلاته لا تبطل الصلاة إن أتى بالركن وسجد للسهو بعد ذلك أو أتى بالركن. النظر الرابع هذا مهم، هذا مدار السهو كله على ست أحاديث، مدار السهو على ستة أحاديث سنذكرها حتى تكون معنا، يعني أنا أتكلم إن هي من المدار كما يقول أهل العلم عليه. الحديث الأول في الصحيح، وأنا قدمت الصحيح بس ليس لشيء لأن الثاني في الصحيحين، والأولى يعني حديثين نقدمه ولكن الأول اللي مجمل والثاني مفصل، فقدمنا المجمل يعني اللي هو حديث أبو هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله ضراط، فإذا ثوب للصلاة أي قيمة الصلاة أتى فدخل بين المرء وبين صلاته، فقيل له اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حتى ينسى المرء كم صلى ولا يدري صلى ثلاثا أو أربعا. ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لم يدري المرء كم صلى فليسجد سجدتين للسهو. قلنا مجمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا ماذا يفعل، وقال يسجد لكن لم يبين قبل السلام بعد السلام متى يسجد. قلنا هذا إذا قلنا الحديث فيه إثبات سجود السهو وفيه، ولكن هو مجمل سيأتي تفسيره أو تفصيله في الأحاديث الأخرى. الحديث الثاني في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل صلى بهم العشي إما الظهر أو العصر فسلم من ركعتين، وهذا حديث ذو اليدين كما يطلق عليه أيضا، فخرج السرعان أي الناس خرجوا قالوا قصرت الصلاة قصرت الصلاة، فقال ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة نسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لا ذاك ولا ذاك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نظر إلى الصحابة فقال صدق ذو اليدين قالوا نعم، فعلم بأنه صلى ركعتين فقام استدار وصلى ركعتين الأخرتين ثم تشهد وسلم ثم سجد للسهو، وهنا السجود جاء بعد السلام. نعم هذا الذي حدث بالنسبة للحديث الآن، وقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لا هذا ولا ذاك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال لم أنسى ولم أقصد، ثم نظر إلى الصحابة فأقروا فقام فقضى أو بنى على ما سبق، صلى ركعتين ثم تشهد ثم سلم ثم سجد بعد السلام. الحديث الثالث حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فسلم من الثالث، فسلم من الثالث ورجع فأتى بالرابعة ثم سلم ثم سجد للسهو، وهنا بعد السلام السجود، حديث عمران بن حصين. الحديث الرابع حديث عبد الله بن بحينة، وهذا حديث مهم جدا، حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر أو العصر. بحينة بضم الباء بحينة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر أو العصر فقام ولم يجلس للتشهد الأوسط، يعني عند الركعة الثانية بدل أن يسجد للتشهد الأوسط قام، فلما انتهى من الرابعة سجد سجدتين قبل السلام لكنه لم يأتي للتشهد الأوسط. وطبعا الدليل الذي رجحنا به بأن التشهد الأوسط سنة في المذهب عندنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو فيه ولم يأتي به، حتى ما احنا خلاص اثبتنا انه سنه، فقلنا ما دام سنه على تقصير انه سنه لو تركته عمدا ينتقص الاجر، زي قلنا في الكراهه تكلمنا اه انت ما جيتش يمكن في الاول من الدرس، قلنا ان هو من المكروهات ترك التشهد الاوسط عمدا. الحديث الخامس حديث عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم نسي في صلاه رباعيه وقال إنما أنا بشر مثلكم فإذا نسيت فذكروني، وقال إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى فليتحرى الصواب وليسجد سجدتين قبل السلام. هذا الحديث برضو مهم لأنه فيه نص قولا على قبل السلام. حديث السادس حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليبني على ما استيقن، يعني ما استيقن على الأقل، وليسجد سجدتين للسهو قبل السلام. رواية عبد الرحمن بن عوف مثلها، ولكن قال من شك فلم يدري صلى ثلاثا أم أربعة فليبني على ما استيقن وليسجد قبل السلام سجدتين، ذلك هم روايتين كأنهم حديث واحد. يبقى الآن يخلص معنا ستة أحاديث لو نظرت لحديث عمران بن حصين، لا حديث عبد الله بن بحينة وحديث ابن مسعود وأبو سعيد الخدري ورواية عبد الرحمن بن عوف كلها قبل السلام. حديث أبو هريرة الثاني لوضوء اليدين سجد بعد السلام، عمران بعد السلام، حديث عبد الله بن بحينة وابن مسعود وخدري ورواية عبد الرحمن عوف هذا قبل السلام، أما حديث عمران بعد السلام وحديث أيضا أبو هريرة بعد السلام. قبل أن ندخل في مسألة المذهب نؤصل بعض التأصيلات في يعني الأقوال المذاهب كلها عندنا وباقي المذاهب. السجود السهو اسلام اسلام اطلع رايح يا اسلام، ها اطلع رايح فوق اسلام سامعني، ها اسلام اطلع ارتاح اطلع ارتاح اطلع ارتاح اطلع لفوق ده تمام الله طيب. الكلام في سجود السهو لابد ان نبين بان سجود السهو يكون في ثلاثه انواع او على ثلاثه اشياء، يكون في الزياده او في النقصان او في التوهم الزياده والنقصان. خلاص احنا انتهينا من الحديث، ردنا الحديث، هنتكلم عن تأصيل الكلام في السجود عموما، يعني ضوابط في سجود السهو. عايز تطلع عنوان قول تأصيل الكلام في سجود السهو او ضوابط في سجود السهو. ان سجود السهو اما بيكون في زياده او في نقصان او في التوهم او الشك، كما يعني انك شكيت انت زدت او نقصت. ومدار السجود عندنا على الافعال ليس على الاقوال، هذه مهمه. يعني الاقوال عندنا نادره ان يسجد ده للسهو، لذلك التاصيل في المذهب بان والمعتمد بان سجود السهو يكون على الافعال سواء زياده او نقصان او توهم، ليس على الاقوال. نعم كل واحد طبعا هيبقى فيها اشياء تاتي في الجماعه، لان الماموم هو تابع للامام. يعني لكن في ده في المذهب وخارج المذهب بيقولوا كده في الاقوال، بيقولوا سجود السهو في الاقوال. نعم في الحنابلة يخالفون ده. احنا لسه بقى خلينا نبص التاصيل، وانا مش عايز افتح خلينا نوصل واكتبه، وبعدين هندخل في التفاصيل والفروع. هتاتي لسه الباب طويل، عشان كده لو قلت النهارده هنحاول نضع التاصيلات، ولو في وقت انه ندخل ما كانش يبقى، بس المهم يكون معاكم تاصيلات المذهب. فالاول كما قلنا بان يكون السهو اما زياده او نقصان او توهم او شك. يعني ثانيا عندنا السجود يكون على الافعال وفي الاقوال نادرا، المعتمد شيء، وسنبين احيانا في هناك تفصيل، بس المعتمد انه على الافعال. اذا سجود السهو هنا سجود زائد عن الصلاه، اذا كان زائد عن الصلاه فلا بد له من دليل واثر يبينه لنا انه امر عباده، فلا بد ان يكون توقيفي. لذلك احتجنا فيه الى ان نثبت الادله والاحاديث اولا حتى نستطيع ان نتبين كيف يكون سجود السهو. الذي جعل المذهب يقول بأن سجود السهو في الأفعال فقط، أنهم نظروا في الأحاديث كلها وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد أو بجل الأحاديث التي جاءت في الأفعال. وإن كان هذا يشوش علينا فيه بأن حديث أبو هريرة هو حديث اليدين جمع بين أفعال وأقوال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نسي أفعال ركعتين ونسي أقوال، أنه نسى قراءة الفاتحة. فهذا الحديث أيضا يعني فيه نسي للأقوال والأفعال، لكن قالوا الغالب في كل الأحاديث بأنه هو في مسألة ترك الأفعال، وأما الأقوال فلا تحدث إلا نادرا. لذلك فالأقوال في المذهب إذا تركت هذا المعتمد لا يسجد لها سجود سهو إذا تركت أو نسيت. طيب الأفعال عندنا المعتمد في المذهب بأن الأقوال لا يسجد لها سجود سهو سواء ترك أو فعل. ترك أو فعل يعني ترك الفاتحة ثم على المعتمد في المذهب قبل أن يسلم تذكر أن في ركعة لم يسلم الفاتحة فقام، لابد أن يأتي بالركعة، لأن الفاتحة عندنا فرض، فالركعة تبطل بدونه. إمام مأموم منفرد الثلاثة كما بينا سابقا، فقام فأتى بالركعة، هذا ترك إيش؟ قول ركن، فأتى به ولكن لا يسجد للسهو. بس هو مش هنا قلنا نزود أفعال؟ ما هذه يبقى سيسجد للفعل، لكن لو ترك الفاتحة وتذكر بعد قراءة السورة ورجع قرأ الفاتحة هنا ليس فيه فعل زيادة. أحسنت، يعني اللي أنت التعقيب هذا صحيح، إذا كان فيه فعل فهو هيسجد للفعل لأنه هيأتي بركعة زيادة. أما لو كان في الركعة نفسها بدأ قرأ الفاتحة قرأ السورة ثم تذكر أنه ما قرأ الفاتحة فرجع وقرأ الفاتحة هذا لا يسجد للسهو. والتكرار الزيادة هذا نقصان، التكرار عندهم أيضا قرأ الفاتحة مرتين، ودي إشكالية برضه أنا بس أعرضها الآن ممكن في الفروع، لكن استكمالا للكلام إحنا قلنا بالنقصان القول وأيضا زيادة القول، يعني كرر الفاتحة أو كان يأتي في التشهد الأخير وصلى ووجد الإمام بيطول قال لك أقرأ تاني مرة تانية، يعني خسران ايه زياده الخير خيرين، راح قرا التشهد مره ثانيه. فهذا تكرار في الاقوال لا يسجد في المذهب، لا يسجد له سجود سهو. وهذا معنى ان الاقوال في المذهب لا يشكل لها للسهو تركا او فعلا. ناتي للافعال. الافعال على ضربين، ضرب افعال ليست من جنس الصلاه وافعال من جنس الصلاه. كما بينا افعال ليست من جنس الصلاه: التفات، حمل الطفل، قتل العقرب، مدافعه من اراد ان اراد ان يعني يمر من امام ستره المصلي، تعديل الثياب لاي شيء، ستر العوره فيها اذا كانت العوره انكشفت. كل هذه افعال ليست من جنس الصلاه وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يسجد فيها للسهو. فهذه الافعال التي ليست من جنس الصلاه لا يسجد فيها للسهو. القسم الثاني في الافعال او الضرب الثاني افعال من جنس الصلاه، اما زاد ركعه، زاد ركوعا، زاد سجودا، هذا من جنس الصلاه. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر او العصر 5 ركعات ثم سجد بعدها بعدما سلم، وقال: انما انا بشر انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني. فهذه بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم انها يسجد فيها للسهو. هذا لو كانت زياده، وايضا لو كانت نقصان فنقص كما في حديث اليدين الذي تكلمنا عنه. فهذا الفعل والذي يكون من ضرب الصلاه اما ينسى ركعه او جزء من ركعه فهذا يسجد فيه للسهو. المذهب يفرق في النقصان بين الركن والسنه والهيئه، هذا استكمال التأصيل. الأركان معلومة، السنن بعضهم يسمونها سنن وهيئات، وبعضهم قال السنن على الاسمين: السنن مقصودة لذاتها وهي السنة المعلومة لدينا، والسنن غير مقصودة لذاتها وهي الهيئة. فالسنة المقصودة لذاتها مثل لها محل مفروض، يعني لها مكان أو محل مفروض في هذا الوقت أو هذا المحل، مثل التشهد الأوسط. وفي المذهب أيضا القنوت في الفجر كما قلنا، هذه سنة مقصودة لذاتها، فمن ترك هذه السنة فعليه السجود أيضا، لأن السجود جاء توقيفيا كما قلنا في التأصيل. السجود جاء توقيفيا بأدلة، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن بحينة بأنه قام من الثانية إلى الثالثة ولم يجلس يجلس التشهد الأوسط، وهذه سنة عندنا مقصودة لذاتها، ثم سجد في آخر الصلاة سجدتين سهو. المذهب نعم المعتمد، احنا شرحناها في البداية، المعتمد في المذهب القنوت في الفجر سنة سنة، هي أدلة وفيها نزاع طبعا، احنا رجحنا حتى أن المسألة لا إنكار فيها، يعني من رجحت يقنط في الفجر لا تنكر عليه، من معه أدلة. الصحيح ان لا تستطيع من يعني خلاصه المساله، صلاه النبي صلى الله عليه وسلم رويت من ادله من من من, من احاديث كثيره عن الصحابه، ولم يترك شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم الا ما ورد لنا في الصلاه تحديدا، وهو قد ورد في حديث لانس انه قد قنت، ولكن هم تعلقوا بروايه بانه داوم على ذلك حتى مماته، وهذه يعني لم يدعمها من اي صحابي اخر. لذلك قلنا يبعد من هذا الامر يكون من سنه النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه ولا يصلنا من اكثر من روايه، ولكن لا نستطيع ان نقول بان الروايه التي جاءت تردها. لذلك قلنا بان من قنت في الفجر والمذهب عندنا انها سنه لا ننكر عليه، ولكن السنه ليست ذلك. تقصد من السنة ترك السنة؟ أنه فعلها وتركها. تقصد يعني أن تفعل أحيانا؟ نعم. نعم من فعلها أحيانا لا شيء في ذلك. لذلك قلنا من يعني لو رجعت الواحد يصلي ويقنط لا تنكر عليه. بعض الناس للأسف كان يظن أن يعني أن دي بدعة وكان يهرب من الإمام الذي يقنط. يعني أفضل ما قيل يعني حدث مع الإمام أحمد، جاءه رجل قال يعني رجل يشتكي الإمام أحمد. قال له يعني أصلي خلف إمام يقنط في الفجر؟ فنظر له الإمام أحمد قال له: ماذا إذا دخلت المسجد ووجدت الشافعي إماما تصلي خلفه؟ قال: وكيف لا أصلي خلف الشافعي؟ قال: قد كان الشافعي يقنط في الفجر. هو وجد منه يعني الرجل يريد يعني عايز يعني زي ما بيقول كده يعمل منظر او يعمل شيء، فاراد ان يخرسه. فقال له يعني ماذا لو دخلت وجدت الشافعي يصلي؟ مع اني احمد كان انا اقول يعني بهذا. فقال اصلي خلفه. قال كان الشافعي يقول نعلم انها فيها انكار، اما عند لا انكار فيها خلاص المساله. لا هي ليس فيها انكار، ولكن يعني هي يعني لا تستدام يعني لما فعلها ان النبي فعلها خلاص، لكن لا تستدام الاصل انها تستدام. وعليها كمان تكبيرات العيد الزياده التي يزيد منها بعد الالفاظ المسنونه او اللي ورد عن موقوف على الصحابه، ده برضه لا ينكر فيها. يا الله اكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحانه وتعالى. كذلك في نصا في الامه. ما هو لا الشافعي لها دليل على امرارها، وان انا هو المساله دي تحديدا هي هي هي ثبتت في فتح مكه. نعم فاهم، ثبت صحيحه هذا الذكر التكبير في فتح مكه. الشافعي قاسه قالوا يعني ايه يعني اللي وجد فيه زياده تحميد وزياده الذكر وزياده، فقال يعني ايه هو ورد فتح مكه فاضاف، لكن السنه الوقوف على ما ورد عليه. طب الانكار لا انكار ولا والله انا اعرف في العيد ان اصل انكار تقصد ايه شهاده، ما هو مساله كيف يكون انكار. انا مثلا اقتصر على السنه ومن زاد لم نتكلم او سنقول الحق ونسكت. ما هو ما في عندك كده في جميع الاشياء، مش مساله الانكار لا بس تنكر حدث. لا احنا مع انا في هذه مع السنه. نعم. الشافعي قاس ان لم يقص، لا نتعبد بقول الشافعي لكن نتعبد بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح ان هذه السنه، هذه سنه، السنه وردت في هذا الذكر. قاس ولا استحسن؟ الصغار استحسن في الامه. لا لا اصل الشافعي مش مقصود به الاستحسان الذي يعني الشافعي تحديدا نزل على الشافعي على احناف مساله الاستحسان دي يعني كان صاعقه، فهو لا يقصد به الاستحسان اللي هو الاستحسان الاصولي. لا هو وجد يعني استحسن يعني هو قاسه هنا خده من باب القياس وليس الاستحسان اللي هو يعني اصلا الشافعي لا يرى بالاستحسان. حتى بعضهم قال من استحسن فقد شرع، وهذه القول عن احمد والله اعلم لم يكن. ابن عباس قال يقول في الفتح الرسول قبل ما احدثه العام يكون فزا، فهذا مما لم يرد في السنه ولا قال به احد الائمه. اللي هو الذكر اللي ورد بعد اذكر الوقوف عن الصحابه الله الكبيره وقصه النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره. مش هذا بالاحزاب وحده لا هو يقصد لم يقل به يعني ما بيقولش به في العيد. إذا كان أنا ما وقعت على هذا الكلام لكن يعني ممكن، لكن هو أكيد يعني هو يقصد بأن لم يقل بأحد في العيد مش في ثبوت الحديث، لأن ثبت هذا الذكر في فتح مكة. هو المشكلية هل يعني يقاس على العيد ولا لا يقاس؟ بس إذا احتاج ذكر في العيد فأنت لا تحتاج إنك تقيس عليه معك الذكر، إلا لو قالوا من باب التنوع كما يأتي. يعني هي مسألة يعني لذلك قلنا أن السنة هو ذكر الوالد. قال هذا الكلام موقوف على الصحابه، وان الموقوف على الصحابه فليه ان ادي بما في السنه عن السنة. لا هل وقف على الصحابه انه قالوا ذاك في العيد؟ لا الوقوف الوارد اللي هو الله اكبر نعم السنه هذه نعم عن الصحابه كانوا يكبرون ذلك نعم. هذا هو الاولى يعني هذه اللي وردت فيه السنه هو اللي يقدم. الاشكاليه لما بتقدم الثاني كمان بتبيت السنه ما بيرضوش ياخدوا السنه ويفضلوا يقولوا الذكر هذا يعني مش حتى كمان يقولوا بالذكر السنة أولا ثم يأتوا بالذكر الثاني لا ده هم بيقتلوا بيموتوا السنة. ولذلك هو حق قول أهل العلم إذا يعني انتشرت بدعة ولم نقل أنها بدعة لكن انتشر بدعة لابد تميت سنة. فنتفرعنا عموما ولكن كنت فين بس هيفرق السنة المقصودة قلنا لذاتها في التشهد وهذا الدليل. ما السنة غير مقصودة لذاتها ليس لها محل مفروض هي تبع، لذلك احنا نقول بأن التسبيح سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم هو ليس مقصود لذاته، لذلك عندنا هو من الهيئات. لماذا من الهيئات؟ يعني المقصود هو السجود والركوع، وجاء التسبيح تبع للسجود والركوع. لذلك نقول من ركع ولم ينطق بشيء ولكن انتظر قدر تسبيحة قد تم الركوع عندنا، لأن عندنا هذه من الهيئات يعني هي ليست مقصودة لذاتها بل المقصود لذاته هو المحل نفسه، لذلك هي تبع للمحل. فهذه تسمى هيئة أو سنة غير مقصودة لذاتها ولا يسجد لها للسهو. والدليل على أنه لا سجود لها ورد على أنس رضي الله عنه أنه قام يصلي العصر فأخطأ وجهر بالقراءة وأتم صلاته ولم يسجد للسهو، فلأن عندنا الجهر والإصرار هذا ليست سنة مقصود ذاتها، هذه هيئة، لأن المقصود هو القراءة، هذه السنة القراءة، وأما الصورة أن تسر أو تجهر هذه هيئة عندنا. والدليل هذا الذي تكلمنا عنه مثلا صحيح عن أنس بأنه حتى وأنه جهر في موطن الإصرار، ولكن مع ذلك هو لم يسجد للسهو، فاستدللنا بأن الهيئات لا يسجد لها سهوا وسجود سهو. والحق بأن هذا أثرا، أما نظرا لو أخذتها من باب النظر، فالنظر يقول بأنك تسجد للهيئات مثل السنن والأركان، لأن أصل السجود السهو هو لإيش؟ جبران الخلل في الصلاة، أتى خلل في الصلاة فيجبر هذا الخلل أو يعني بهذا السجود السهو. فإذا كان الخلل في الأركان سجد، وإذا كان في السنن سجد، ولكن إذا كان في الهيئات النظر يقول بأنك تسجد، لأن الهيئة أيضا خلل في الصلاة، لأنها لم تكن على صورة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فنظرا لك أن تقول من النظر أنك تسجد للهيئة، ولكن من الأثر لا تسجد للهيئة. لذلك ونحن نسير مع الأثر حيث صار، فلذلك نقول لكن نوضح يعني، لأن الأثر لم يبين لنا السجود فلم نسجد، ولكن لو خدتها من باب النظر فهذا خلل وهذا خلل، ولا تفرق بينهم. معلش احنا ليه ما قسناش هنا الهيئة على السنة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم السنة ورد فيها، ما فيش قياس بقى في العبادات هنا، لأن جالنا في الهيئة مش ما فيش قياس على الإطلاق، لكن لأن جالنا في الهيئة بأن الصحابي الجليل أنس قد أخلى بالهيئة ولم يسجد للسهو، فهذا هو الذي جعلنا يعني إيش نقول بهذا. طيب هذا أيضا من أصول المذهب، كل عمل جاء بعد ركعة غير تامة لا يعتد به. يعني واحد ركع الركعة الأولى سجد سجدة واحدة وقام للثانية، هذه الركعة عندنا غير تامة، فكل عمل جاء بعد هذه الركعة عندنا لا يعتد به، هذا من أصول المذهب. لذلك كما سيأتي في الفروع تضم، يعني هو عليه سجدة الآن، فلو قرأ الثانية الركعة الثانية قرأ الفاتحة وسورة وركع ثم سجد، كل ما فعلوا هذا نأخذ السجدة منه بتاعت الركعة الثانية نضمها للأولى ليتم بها الأولى، وكل ما فعل هذا يعتبر عندنا لاغي. فهذا أصل بأن كل ما فعل بعد ركعة غير تامة لا يعتد به، وده أصل عندكم وهيأتي فروع لي التاني. بس المسألة حاجة كل المسألة صلى الركعة الأولى بس سجد سجدة واحدة وقام للثانية، أو قام الركعة الركعة كم ركعة بعد السجدة الأولى أم للثانية، قرأ الفاتحة وسورة ثم ركعة ثم هوى للسجود فسجد السجدة الأولى والثانية وقام للثالثة. عندنا بقى الآن الركعة الثانية هذه جاءت بعد ركعة غير تامة، كل ما جاء خلفها الآن هذا لا يعتد به، يعني قيامه لا يعتد، قراءته لا يعتد بها، ركوعه لا يعتد، أخذنا السجود ضمناه كما سنبين في الفروع مع السجدة اللي بقية فأصبحت الركعة الأولى، كل هذا لا يعتد به. لذلك نقول كل ركعة غير تامة كل عمل بعدها لا يعتد به. بس حتى الضم حياتي في الفروع بس خد الضم. وصلي بقى في الجماعة وهي نسيت سجود وقفت فانا اتم ركعة لحد ما وصل السجود لا طبعا لا تتم، هذه الحالة انا وصلت ليها ان هو ناسي الى ان وصل للسجود، لكن لو هو تذكر وهو فوق يعني هو قائم لابد يهوي للسجدة. لو تقرر حتى ما هو حتى لو ما انا قلت لك لو ما هو الركن هذا القيام هذا ركن، ما هو يعني انت حتى لو قام ولم يسجد للسجده الثانيه وقام للركعه الثانيه وتذكر بعد القيام يهوي للسجود. نعم، لكن العمل اللي قام به كله بعد هذا لا يعتد به، لا يحتسب، هذا الاصل. لا يبطل ولا لا لا ما هو ناسي اصلا، قلنا هو ناسي لو عامل ده موضوع ثاني. نعم، ايه اللي ينبني على الاصل؟ ينبني ان كل الاشياء اللي فعلها من قراءه فاتحه وقراءه سوره مثلا واذا كان ركع كل هذا لا نعتد به، اصبح لا يعتد به في العدد في الركعات. يعني ليش نقول هذا الكلام؟ لان هو عليه سجده في الاولى كويس، فلو احنا مش هناخد بالاصل هذا، هو ايش عمل في الثانيه؟ قرا لغايه ما نزل للسجده فسجد الاولى وسجد الثانيه نعم صح كده؟ لو ما خدناش بكده كنا هنعتبر كل اللي فعله ده صحيح وعليه بس سجده واحده للركعه الاولى، لكن احنا هنقول لا، كل اللي انت فعلته ده لا يعتد بيه، الركعه دي مش هناخد السجده فقط نضمها للاولى وترجع تقرا تاني ركعه تانيه. حتى لو وصل لاخر الصلاه، حتى لو وصل اخر الصلاه هنقعد نضم. هتاتي في الفروع، بس انا اردت بس نظبط الاصول، لذلك انا قلت مهم تضع الاصول دي عشان لما ندخل في الفروع يبقى على الاقل معاكم. طيب هذه ال في ايش تاني عندنا في التأصيل؟ اصل اخر يعني نختم بيه التأصيل بالاجماع، بالاجماع ان سجد قبل السلام او بعد السلام، يعني حصل خطأ مثلا سجد قبل في محل بعد او سجد بعد في محل قبل او اضطجت عليه المسألة، فبالاجماع الصلاة صحيحة في الحالتين، سجد قبل السلام او بعد السلام خالف، يعني دي بتحدث كثير مع ائمة، هو المفترض كان يسجد قبل السلام فاخطأ وسجد بعد السلام، او كان السنة انه يسجد بعد السلام فهو راح سجد قبل السلام وجاء واحد المصلين او المأمومين قال انت اخطأت والحديث ابو كذا وحديث كذا وتبين مثلا كده. بالاجماع عندنا الصلاة صحيحة، لأن أصالة سجود السهو كما سنبين حكمه هو سنة في المذهب، فسجد قبل أو سجد بعد هذا لا يؤثر على صحة الصلاة، الصلاة صحيحة ولكن ينقص الأجر، ينقص الأجر ولا يأثم. هذا فيه، هذا أيضا أصل عندنا. هل تشوفها الإجماع هل تتكلم عليها إجماع مذهبي ولا إجماع جميع المذهب؟ لا مذهبي، الإجماع هذا مذهبي نتكلم عنه في المذهب، لأن قلت تأصيل في اللي عندنا في المذهب. شوف أصل مسألة سجود السهو فيها سبع أقوال، يعني الشوكاني في في في في نيل الأوطار ذكر سبع أقوال وهو رجح قول ثامن. صدق هو رجعت نيل الأوطار في المسألة دي ذكر سبع أقوال وهو رجح قول ثامن أصله يعني، ويعني لكن احنا خلينا مع الاصول دي عشان لا تشكل عليك، يعني في الغالب هي في الغالب الاصول دي هتلاقيها موجوده يعني عند الكل في الغالب باستثناء بعض الاشياء البسيطه. خلافات بين الناس بسيطه يعني ايش؟ خلافات في الموضوع نفسه بسيطه؟ لا هو طبعا اللي كان فيه سبع اقوال ففيها، بس هي الكلام كله في زياده ونقصان قبل وبعد، يعني كما سنبين عندما نتكلم في الفروع. انا بس اريد ان يعني حتى نختم بحكم سجود السهو، كما قلنا حكم سجود السهو عندنا في المذهب سنة أي مستحب، والأصل في هذا الحكم عندنا حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليبني على ما استيقن ثم يسجد للسهو، ثم قال وهذا الشاهد إن كانت صلاته تامة كانت الركعة والسجدتان نافلة، وإن كانت صلاته ناقصة أتمها بالركعة وكانت السجدتان ترغيما للشيطان. هذا الشاهد الذي جعلنا نقول الدلالة بأن النبي صرح صلى الله عليه وسلم أن الركعتان ترغيم للشيطان، فدل على أنهما مستحبتين ليست من الفرائض الصلاة، لأنه قال في الأولى إذا كانت الصلاة تامة كانت الركعة والسجدتان نافلة، تصريح نافلة، وإن كانت ناقصة فالركعة تجبر والسجدتان ترغيما للشيطان، فإذا السجدتان ترغيم أو نافلة فقلنا هنا حكم سجود السهو يكون سنة. قالوا أيضا من النظر بأن ترغيما للشيطان، يعني تبكيت ليك يعني. قالوا سجود السهو بدل عن المسنون، لأن احنا قلنا أن سجود السهو لا يجبر الركن، الركن لابد تأتي به، الركن عندما تسجد للسهو للركن أو للسنة الركن لابد تأتي، لأن احنا قلنا تأتي بالركن ثم تسجد للسهو، أما في السنة فلا تأتي بالسنة وتسجد للسهو، فإذا السجود بدل عن سنة، بدل عن المسنون اللي هو الخلل الذي حدث. فإذا كان الأصل سنة يكون البدل سنة أيضا، فيأخذ البدل حكم المبدل منه فيكون سنة. طبعا هذا المعتمد في المذهب، المخالفون كثر، الظاهرية يرون بأنها واجبة، ولما من لم يسجد تبطل صلاته، والحنابلة يعني هناك بطلان عند الظاهرية، الحنابلة والأحناف يرون أيضا بالوجوب، ولكن الصلاة صحيحة، لما لم يسجد الصلاة صحيحة ولكنه يأثم. أما عندنا في المذهب السنة، يبقى فرق بين الظاهرية والحنابلة والأحناف أن الظاهرية يبطلون الصلاة إذا لم يسجد السهو، أما الحنابلة والأحناف لا يبطلون الصلاة ولكن يؤثمون الذي ترك السجود. أما المذهب فإنه سنة. الملكية فصلوا، قالوا إذا كان بالزيادة فيكون سجود السهو مستحب، وإذا كان نقصان فقالوا بالوجوب. والحقيقة بقى أن في مسألة سجود السهو كما يأتي أن الملكية أسعد الناس بالدليل في مسألة السجود كما سيأتي الأقوال، فصلوا تفصيل بديع، يعني فهموا الأدلة كلها وقصوها وفصلوها. لذلك هو إيش خلاه رجع له ويقول هنا هذا إيش؟ قال الحديث بتاع أبو سعيد اللي إحنا استدلنا به، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الصلاة تامة كانت الركعة والسجدتان نافلة، لأن لو كانت تامة يبقى الركعة دي زيادة، فقالوا إذا ده مستحب، نقول لنا بالاستحباب. لكن قال وإن كان الصلاة ناقصة أتمها بالركعة وسجدتان ترغيما، قالوا اذا لما يكون نقصان يبقى وجوبا لابد يسجد حتى يكمل الصلاه. وهو هو اللي جعلهم يقول هذا الحديث. انا عارف ان انت ضربته، فانا يعني هو يعني اصلا يعني شك بين على مسافه هي اللي هي المصنع الزياده. لا اذا كانت زياده هو صلى زياده، بين الحكم على السياده. اذا صلى زياده يعني هو علم هو سجد السهو ليه، علم انه صلى خمسه. لا هو بين على مسافه، هذا لو بان على مستيقظ خلاص وهيسجد السهو. لكن هذه ليست فيها ده الشك. مش قلنا ثلاث حاجات السجود، نقصان او زياده او التوهم، ان انت قلت ده التوهم اتركه الان لان هو ما عندوش يقين بشيء. لكن لو عنده نقصان او زياده، لذلك هم قالوا في حاله الزياده هو صلى خمسه فيستحب سجود السهو للحديث هذا. قالوا ان كانت صلاته، هم قاسوا الكلام بتاع الحديث هذا كان في الشك، لكن هو النبي بين ايه صلى الله عليه وسلم، قال ان كانت ركعه زياده فاصبحت نافله. يعني لو في خمس ركعات لا لو عايز صلاه انما اسجد السهو فقط. لا هو اصلا لا تعيد لو كان ناسي. ناسي لكن تسجد السهو ادي بقى على حسب ما قلنا الان، هتسجد السهو طبعا تسجد السهو. لكن قالوا الملكيه حكم السجود ده ايه؟ لو زياده، لو انت اديت بزياده مستحب لك السجود، لكن لو كنت اديت بنقصان يعني انت صليت ثلاثه ثم ردوك جيت تجلس في التشهد او سلمت قال لك صليت ثلاثه قوم صلي الرابعه، فقلت صلي الرابعه هنا لابد تسجد السهو اللي كان ده نقصان عند الملكيه. يبقى الاربعه الان ايش؟ انا عيده في المذهب سنه كله، سجود السهو سنه، واذا لم تسجد السهو الصلاه صحيحه ولا ياثم. عند الحنابله والاحناف واجب وياثم اذا ترك والصلاه صحيحه، عند الظاهريه ياثم وطبعا الصلاه باطله، عند الملكية فصلوا قالوا إذا كان نقصان وجوب يصلي، وإذا كان زيادة يستحب. طيب أنا أظن أنك تدبروني على أن أنا أتوقف يعني قبل أن أدخل في الأقوال بقى المذاهب في الأحاديث الستة. خلي معكم الأحاديث الستة دايما أن هما يعني إيش اللي يساعدني.